واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فإن من سعادة العبد أن يرزقه الله تبارك وتعالى حسن التوكل عليه. ومن توكل على الله تبارك وتعالى سكن قلبه واطمأنت نفسه. والتوكل أيها الأحباب هو صدق اعتماد القلب على الله تبارك وتعالى، وأنه لا يعطي ولا يمنع ولا ينفع ولا يضر إلا الله تبارك وتعالى. فالتوكل أيها الأحباب هو تفويض الأمر إلى الله تبارك وتعالى. والتوكل أيها الأحباب هو عبادة قلبية محضة، ليست قولا باللسان ولا عمل بالجوارح والأركان. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله: التوكل هو عمل القلب. والتوكل أيها الأحباب له أثر عظيم، فبه يكون رضا الرحمن سبحانه وتعالى، وفيه منع من الشيطان الرجيم. عظم الله تبارك وتعالى من شأن التوكل عليه، بل جعله الله تبارك وتعالى منزلة من منازل الدين، بل جعله الله تبارك وتعالى فريضة من رب العالمين. فقرن الله تبارك وتعالى بين التوكل وبين العبادة، فقال تعالى: فاعبده وتوكل عليه. وجعل الله تبارك وتعالى التوكل سببا لمحبته، قال الله تعالى: إن الله يحب المتوكلين. وجعل الله تبارك وتعالى التوكل عليه شرط للإيمان، فقال تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وجعل الله تبارك وتعالى التوكل صفة لأهل الإيمان، فقال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فالتوكل أيها الأحباب هو صفة لأهل الإيمان، وقرره الله تبارك وتعالى بعباده وجعله صفة لأهل الإيمان. والشيطان أيها الأحباب ليس له سلطان على عباد الله المتوكلين، قال الله تعالى: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. أيها الأحباب، التوكل على الله تبارك وتعالى هو مانع من عذاب الله، قال الله تعالى: قل أرأيتم أو رحمنا، فمن يجير الكافرين من عذاب أليم؟ قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا. والتوكل أيها الأحباب موجب لدخول الجنة. قال الله تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. من هم هؤلاء؟ الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى ابن عباس رضي الله عنه وهو غلام صغير، فقال له: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وعجبا أيها الأحباب، فسؤال المخلوق للمخلوق هو سؤال الفقير الفقير. فقال صلى الله عليه وسلم لابن عباس: واعلم أن الأمة، يعني إنسها وجنها، لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. واعلم أن هذه الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. أيها الأحباب، إذا اشتدت المحن وعظمت المصائب وزادت الفتن تتزعزع القلوب ويكسر المتساقطون في الباطل ويقل الثبات على الحق. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن فتن تزيغ فيها القلوب وتحار فيها العقول. هذه الفتن يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا عياذا بالله، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا قليلا، بل ربما باع دينه بسلامة نفسه أو بسلامة ماله أو بسلامة جاهه أو باعه بلا ثمن فخسر الدنيا والآخرة. نسأل الله العافية. ولأهمية التوكل أيها الأحباب، كان هو الملجأ الذي لجأ إليه المرسلون عليهم الصلاة والسلام. فالله تبارك وتعالى هو نعم المولى ونعم النصير. فهذا نوح عليه السلام لما كذبه قومه وآذوه وآذوا كل من اتبعه، قال الله تبارك وتعالى على لسانه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت، فأجمعوا أمركم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم أفضوا إلي ولا تنظرون. وهذا هو عليه السلام لما أذاب قومه واتهموه بالجنون أعلن عليه السلام توكله على الله. فقال الله تبارك وتعالى على لسانه: قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. وهذا شعيب عليه السلام يقول المكذبين من قومه: وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ولما طغى فرعون على موسى ومن آمن معه، أمره موسى عليه السلام بالتوكل عليه، أي بالتوكل على الله تبارك وتعالى. فقال الله تعالى: وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا: على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكاذبين. وظل موسى عليه السلام حتى اللحظة الأخيرة واثقا بوعد الله، متوكلا عليه، مفوضا أمره إلى الله تعالى. طارد فرعون وجنده موسى عليه السلام حتى حصرهم البحر، فكان البحر من أمامهم وفرعون وجنده من ورائهم. عند هذه اللحظة أيقن أدبار موسى عليه السلام بالهلاك، إلا أن يقين موسى عليه السلام ربه سبحانه وتعالى كان أقوى من ذلك، وتوكله على الله تبارك وتعالى كان أعظم من ذلك. قال تعالى: فلما تقاء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فهو ثبات عجيب أيها الأحباب، ويقين متين بالله تبارك وتعالى في اللحظة الحاسمة، في هذه اللحظة التي تضعف فيها النفوس وتخور فيها العزائم. كان حرب الله تبارك وتعالى إلى موسى والمؤمنين معه أقرب إليهم من فرعون وجنده. وعند هذه اللحظة عندما توكلوا على الله تبارك وتعالى جاءت المعجزة. قال الله تعالى: فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، وأزلفنا ثم الآخرين، وأنجينا موسى ومن معه أجمعين، ثم أغرقنا الآخرين. ثم يخطب الله تبارك وتعالى هذه القصة بقوله: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. الذي نجى موسى عليه السلام ومن اتبعه هو اليقين والتوكل على الله تبارك وتعالى. وهذا إبراهيم عليه السلام لما ألقاه قومه في النار توكل على الله تبارك وتعالى، وقال قولته المشهورة: حسبي الله ونعم الوكيل. فنجاه الله تبارك وتعالى. وهذا يعقوب عليه السلام لما فقد ولده وأخذ الآخر منه، قال الله تبارك وتعالى على لسانه: إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. وهذا هو النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات ينزل النبي صلى الله عليه وسلم تحت شجرة فينام ويعلق سيفه، وإذا بأعرابي يأتي النبي صلى الله عليه وسلم هو نائم ويأخذ سيفه، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يمنعك مني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم متوكلا على الله: الله. فلما قال هذه الكلمة رفع جبريل عليه السلام يده وضرب صدر هذا الأعرابي، فوقع السيف من يده، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم السيف وقال: الأعرابي من يمنعك مني؟ فقال: لا أحد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب بشأنك. فلما ولى هذا الأعرابي قال: أنت خير مني، ثم أسلم. ومن توكله صلى الله عليه وسلم أنه لما دخل الغار مع أبي بكر رضي الله عنه في ليلة الهجرة والمشركون يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو بكر رضي الله عنه من شدة خوفه على النبي صلى الله عليه وسلم أن يدركه المشركون، قال أبو بكر: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. فقال صلى الله عليه وسلم: ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله وتوكلوا عليه وفوضوا الأمر إليه، فإنه من توكل على الله تبارك وتعالى كفاه. قال الله تبارك وتعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. أيها الأحباب، التوكل على الله تبارك وتعالى دليل على صحة الإيمان وقوة اليقين. قال الإمام أحمد رحمه الله: صدق المتوكل على الله أن يتوكل على الله ولا يقوم في قلبه أحد من الآدميين يطمع أن يجيئه شيء. صدق المتوكل على الله أن يتوكل على الله ولا يكون في قلبه أحد من الآدميين يطمع أن يجيئه بشيء. وقال سعيد بن جبير: التوكل على الله جماع الإيمان. التوكل على الله جماع الإيمان. ولما اجتمع الأحزاب على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في المدينة توكلوا على الله تبارك وتعالى. عند هذه اللحظة التي قال الله تبارك وتعالى فيها: ازدادت الأبصار إذ جاءوكم من فوقكم ومن تحت أرجلكم وازدادت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وظننتم بالله كلها. عند هذه اللحظة قال المنافقون: ما وعدنا الله ورسوله إلا هو. وقال الله تبارك وتعالى على لسانهم: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا، وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا، وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. أما المؤمنون الصادقون فقالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. تجمع الأحزاب من كل جهة على الصحابة رضي الله عنهم وطوقوا المدينة، وغادر اليهود من داخل المدينة، وبدأ المنافقون يتكلمون ويزعزعون الصفوف، لكن الله تبارك وتعالى ثبت المؤمنين الصادقين وثبت النبي صلى الله عليه وسلم في التوكل على الله تبارك وتعالى. نعم أخذوا بالأسباب المادية واجتهدوا، لكن كان قلوبهم معلقة بالله تبارك وتعالى، فلما علم الله تبارك وتعالى صدق قلوبهم وصدق توكلهم عليه نصرهم الله تبارك وتعالى وهزم الأحزاب. قال الله تبارك وتعالى: ورب الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. عباد الله، التوكل على الله تبارك وتعالى يجب ان يكون في القلب متعلقا بالله تبارك وتعالى. القلب يجب ان يكون ثابتا راسخا معتمدا على الله تبارك وتعالى. هذا القلب لا يتغير ولا يتبدل، ويعلم ان الله تبارك وتعالى هو الجبار وهو القوي ولا يغلب احد، وان من ركن الى الله تبارك وتعالى وكان مع الله تبارك وتعالى لا يغلب احد ابدا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، اللهم اجعلنا من المتوكلين عليك، اللهم اجعلنا من المتوكلين عليك، اللهم اهدنا في الدنيا حسنة، اللهم اهدنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، اللهم إنا نسألك الجنة وقرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وقرب إليها من قول أو عمل، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم سلمنا رمضان، وتسلمه منا ونحن ثابتين راسخين لرب العالمين. اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم فك كرب المكروبين وهم المهمومين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة. الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قاموا الصلاة، قد قاموا الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.